مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله. مؤلف الرسالة الذي هو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ألف رسالته في فقه الإمام مالك رحمه الله، وكانت هذه الرسالة مشتملة على الفروع والأصول، الفقه الأكبر الذي هو الأصول يعني أصول الدين، والفقه الأصغر الذي هو فروع الدين وفروع الشريعة الذي هو مسائل الفقه المتعلقة في العبادات والمعاملات وما إلى ذلك. وكان رحمه الله عز وجل ألف رسالته مشتملة على هذا وهذا، وبدأها بمقدمة مختصرة ولكنها مفيدة وقيمة وعظيمة ببيان مذهب أو منهج سلف هذه الأمة في العقيدة. شرح لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله وغفر له. مع الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه لهم الدين، أما بعد. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. هذه الجملة من كلام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تتعلق بقيام الساعة وبعث الناس من قبورهم، وأنه يحصل البعث بعد الموت كما خلقهم أولا فإنه يعيدهم بعد موتهم. وقد قال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والساعة ساعتان: ساعة تتعلق بكل إنسان وهي موته، فإن من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء وصار في قبره منعما أو معذبا على ما حصل منه في الدنيا من خير أو شر، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والساعة العامة التي يكون بها موت من كان حيا هي التي تكون في نهاية الدنيا، حيث تقوم الساعة وذلك بالنفخ في الصور نفخة الموت، فيموت من كان حيا، ثم يكون الناس تساووا بالموت، الذين ماتوا من أول الدنيا والذين ماتوا في آخر الدنيا كلهم تساووا في الموت، وبعد ذلك ينفخ النفخة الثانية فيبعث الأولون والآخرون، الذين ماتوا في أول الدنيا والذين ماتوا في نهايتها، كل من مات فإنه يبعث بعد النفخة الثانية. وعلى هذا فإن كل إنسان ساعته هي موته، ومن مات قامت قيامته، وانتقل من الدنيا إلى الآخرة، وما بعد الموت هو من الآخرة، ولكن ما الحياة في البرزخ حياة خاصة تختلف عن الحياة بعد الموت وعن الحياة قبل الموت الحياة الدنيا، وإنما هي حياة الله تعالى أعلم بكيفيتها. يجب الإيمان والتصديق بأن الناس يكونون في قبورهم أحياء، ولكن هذه الحياة لا يعلم كنها إلا الله عز وجل، فلا يقال لو فتحنا القبر ما وجدنا حياة ولا وجدنا جنة ولا وجدنا نار، هذه أمور غيبية يجب التصديق وأن الجنة موجودة والنار موجودة، وإن لم يشاهد الإنسان يعني ذلك، بل إذا جاء الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وجب التصديق والاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهي حياة تختلف عن الحياة الدنيا وعن الحياة بعد البعث، ولكنها متفقة مع الحياة بعد البعث من ناحية أنها كلها من أعمال الآخرة، وكلها في من قبيل دار الجزاء ودار العمل، نهايتها الموت، كما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أورده البخاري عنه في صحيحه في كتاب الرقاق، يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والساعة لا يعلم متى تقوم إلا الله عز وجل، هو الذي يعلم الوقت الذي تقوم فيه الساعة، وهو الذي يعلم متى تقوم الساعة من حيث الشهر ومن حيث السنة. وأما من حيث اليوم فقد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقوم يوم الجمعة، يعني أحد أيام الأسبوع تقوم يوم الجمعة، لا تقوم في يوم آخر من الأيام الأخرى، ولكن في أي سنة وفي أي شهر وفي أي جمعة من شهر، علم ذلك عند الله عز وجل. والعلم علم قيام الساعة اختص الله تعالى بعلمه، ولهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل في حديث جبريل المشهور عن الساعة، قال: ما المعلوم عنها بأعلم من السائل. والله تعالى قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قال: أقول إن علم عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وكان عليه الصلاة والسلام عندما يسأل عن الساعة يجيب بشيء من أمراتها، أو يصرف نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله، وهو سؤاله عن الساعة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قلب عليه السؤال فقال له: وماذا أعددت لها؟ لفت نظره إلى الأمر المهم، ليس المهم أن الإنسان يعرف متى تقوم الساعة، الساعة آتية وكل آت قريب، ولكن المهم أن يعلم الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، ماذا قدم لنفسه من الأعمال الصالحة التي يجدها عند موته وعند قيامته، عندما تقوم قيامته وهو الموت، وكذلك أيضا ما يكون بعد البعث الذي يكون فيه حياة الناس جميعا ومحاسبة الناس ووزن أعمالهم ومجازاتهم على ما حصل منهم من خير وشر. قلب عليه الصلاة والسلام السؤال عليه فقال له: وماذا أعددت لها؟ فالسائل قال وفق في الجواب، قال: أعددت لها حب الله ورسوله، قال: أعددت لها حب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. والسؤال الذي سئل عنه راح انتهى، لأنه جاء شيء يشغل عنه وحصل التشاغل بما هو أهم منه وبما هو أعظم منه. ولهذا فإن ذكر الموت والاستعداد له قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زيارة القبور أنها مشروعة لأنها تذكر الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: زور القبور فإنها تذكر الآخرة. ومعلوم أن الإنسان إذا تذكر الآخرة يستعد لها بالأعمال الصالحة، يستعد لها بالأعمال الصالحة التي تنفعه عند الله عز وجل. ثم قيام الساعة في نهاية الدنيا قبله علامات وأمارات، منها خروج الشمس مغربها، وفي هذه الحالة لا من لم يكن آمن قبل ذلك فإنه لا ينفعه الإيمان بعد ذلك. وكذلك الإنسان عندما يكون في الغرغرة وفي نهاية حياته فإنه لا يفيده يعني الإيمان، ولا يفيده التوبة في ذلك الوقت، يعني الذي وقت الغرارة. فعند قرب ساعة موت الإنسان ووصول الروح إلى الغرغرة لا ينفع الإمام كما حصل لفرعون، وكذلك أيضا عند خروج الشمس من مغربها لا ينفع الإمام إذا لم يكن هناك إمام قد حصل من قبل. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أو جاء في القرآن أنه يحصل نفخ في الصور فيموت من كان حيا، ثم يحصل نفخ بعد ذلك فيموت كل من كان مات، يحيى كل من قد مات، ويتساوى الناس في الموت عند النفخة الأولى، ثم يخرج الجميع وتحصل لهم الحياة الباقية المستمرة التي هي بعد البعث، ويخرج الناس من قبورهم، ومن لم يقبر فإنه تأتي أجزاؤه من الجهات التي ذهبت إليها، ويحصل وأول من يشق عنه القبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن قبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيده والذي سيد الناس يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشافع، فهو أول من ينشق عنه القبر، قبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن البعث بعد الموت وهو الذي يكون به الحياة الباقية التي ليس بعدها موت، والتي فيها إما نعيم وإما عذاب، يعني تلك الحياة تكون بالنفخة الثانية، وعند ذلك تبقى هذه الحياة وتكون هي آخر حياة، وهي الحياة التي قال الله عز وجل فيها كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، الذي هو بعد البعث، الذي هو بعد النفخ في الصور، النفخة الثانية. وبعث الناس هو خروجهم من قبورهم أو من الأماكن التي ذهبت إليها أجسادهم أو أجزاء أجسادهم إذا لم يكونوا قبروا، لأن البعث لمن يقبر ومن لا يقبر، ولكنه يأتي كثيرا في النصوص ذكر القبور والبعث من القبور، لأن الغالب على الناس أنهم يبعثون من قبورهم، أن الناس يقبرون، ولكن من الناس من لا يقبر، ومن لم يقبر فإنه يبعث وتأتي أجزاؤه من الأماكن التي هي فيها سواء كانت في البر أو البحر، ثم يعود الإنسان وتكون له تلك الحياة التي ينعم فيها أو يعذب. وعلى هذا فإن النفخ في الصور، عندما ينفخ في الصور يقوم الناس من قبورهم، ومن لم يكن مقبورا فإن أجزاءه تجتمع ويركب بعضها على بعض حتى يكون ذلك الإنسان الذي مات، والجسم الذي كان في الحياة هو الذي يوجد وهو الذي يبعث، وليس جسما جديدا أو خلقا جديدا، وإنما هو نفس الخلق الأول، هو نفس الخلق الأول، وليس الناس عندما يبعثون يحصل لهم خلق ما كان موجودا في الدنيا، بل الخلق الذي كان في الدنيا هو الذي يوجد حتى ينعم أو يعذب. ولهذا فإن النعيم يكون للروح والجسد، والعذاب يكون للروح والجسد، لأن الجسد والروح الذين حصل منهما الإحسان يحصل لهما الثواب ويحصل النعيم، والروح والجسد الذين حصل منهما الإساءة يحصل لهما العذاب. ولا يكون العذاب على جسم لم يكن موجودا في الدنيا، بل الجسم الذي كان في الدنيا هو الذي ينعم ويعذب. وكيف يكون يخلق جسم ما حصل منه إساءة وما باشر الإساءة ثم يحصل له العذاب، وإنما العذاب يكون للجسم الذي حصل منه الإساءة، والنعيم يحصل للجسم الذي حصل منه الإحسان. وقد جاء في القرآن ما يدل على كيفية البعث وكيفية حياة الناس بعد البعث، وأنها بجمع الأجزاء المتفرقة المتشتتة. والله تعالى يقول: خافوا القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي كيف نبعث بعد أن نختلط بالتراب؟ الله عز وجل قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيده من الأرض، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم فنحن نعيده. وفي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فأخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الطيور الأربعة التي أمره الله بأن يأخذها، يعني يقطعها ويجمع لحمها ويمزجه ويخلطه ثم يأخذ قطعة من هذه المجموعة فيجعلها على يعني جبل وأخرى على جبل، ثم يناديهن فتنتشر هذه القطع وكل قطعة تأتي إلى مكانها حتى تعود هذه الطيور الأربعة على ما كانت عليه قبل ذبحها وقبل تقطيعها وتمزيقها. هذه كيفية البعث، ليس جسما يعني يوجد وهو لا وجود له من قبل، وإنما نفس الجسم الذي كان موجود هو الذي يعود، نفس الجسم الذي كان موجود هو الذي يعود. وكذلك قصة الرجل الذي جاء في الصحيح الذي أوصى بنيه بأنه إذا مات أنهم يعني يحرقونه ويذرون قسما منه في البر وقسم منه في البحر، قال: إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. الله تعالى أمر البحر بأن أخرج ما فيه والبر أخرج ما فيه حتى عاد نفس الجسم الذي كان موجودا من قبل. وهذا هو المعقول، يعني كما أنه مقتضى النصوص فهو المعقول، لأن الجسم الذي حصل منه الإساءة هو الذي يعذب، والجسم الذي حصل من الإحسان هو الذي يعذب، هو الذي ينعم، لا أن يكون هناك جسم آخر لا علاقة له في الحياة الدنيا. ولهذا جاء في القرآن أن الجلود والأيدي والأرجل تشهد، يختم على الأفواه فتشهد الأيدي والأرجل، هذا إنما يكون بالأجساد اللي كانت في الدنيا هي التي أعيدت، وإلا لو كان جسما جديدا ما له علاقة في الدنيا كيف يشهد وهو ما حصل من شيء ولا يعرف شيئا عن عما قد حصل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فإذا الخلق وإعادة الخلق هو الجسم الذي كان موجودا يعني من قبل هو الذي يعاد. وقد جاء في القرآن الكريم تقرير أمر البعث وعلى منكريه من الكفار، وذلك بأمور ثلاثة تكرر ذكرها في القرآن، وهي الخلق الأول، وأن من قدر على الخلق لأول مرة فهو قادر على الخلق مرة أخرى، كما قال الله عز وجل: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال: ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فيأتي يعني ذكر الخلق الأول وذكر حياة الأرض بعد الموت بالماء، وكذلك قال الله عز وجل: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يحييها الذي أنشأها أول مرة، فهو يذكر الخلق الأول ويقرر الخلق الثاني والبعث ويذكر إحياء الأرض بعد موتها يعني بما ينزل من المطر الذي به يعني تحصل به الحياة، وكذلك تقرير خلق السماوات والأرض وأن الذي خلق هذه السماوات والأراضين الكبيرة العظيمة قادر على خلق الإنسان وإعادته مرة أخرى، وهو كما قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فإن ما يكون بعد الموت كله من أعمال اليوم الآخر وكله من اليوم الآخر، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة هو الموت. وابن أبي زيد القرواني رحمه الله يقول وأن الساعة آتية لا ريب فيها، يعني الساعة آتية وكل آت قريب ولا ريب فيها، والله تعالى يقول أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، فذكر القبور لأن الغالب على الناس أنهم يقبرون، ولكن هذا كما عرفنا يعني لأنه الغالب، وإلا فإن كل من يموت يقبر. وابن أبي زيد القرون رحمه الله قال وأن الله يبعث من يموت، وهذا لفظ عام يشمل من يقبر ومن لا يقبر، وكذلك قول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، يعني سواء قبر أو لم يقبر، فالناس يبعثون ويجازون على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وكذلك أيضا كما بدأهم يعودون يعني كما خلقهم أولا فإنه يعيدهم ويعيد خلقهم، ويكون ذلك الخلق الأول هو الذي يكون في الخلق الثاني وليس غيره. نعم. وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه عدة أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل يضاعف لعباده الحسنات، فالحسنات يضاعفها الله عز وجل، كل حسنة بعشر أمثالها، ويضاعف فوق ذلك أضعاف كثيرة كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة. قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل الحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم في الحديث القدسي، قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله تعالى يضاعف الحسنات أضعافا مضاعفة أضعاف كثيرة، فيقول عز وجل إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فالله تعالى يضاعف لعباده الحسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالسيئات لا تضاعف، والتي تضاعف الحسنات، ولكن السيئات يعني تعظم في بعض الأحوال، يعني مثل الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة السيئة فيها تختلف عن السيئة في غيرها، لا من جهة أن السيئة تكون سيئتين أو ثلاثة وأكثر، لا تضعف السيئة من ناحية الكم، ولكنها من ناحية الكيف تعظم وتضخم، والسيئة في المكان المقدس والزمان المقدس ليست كالسيئة في وقت آخر من ناحية يعني حجمها وقدرها وشأنها، لا من ناحية تضعيفها بالعدد